كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الباب السابق الذي هو عنوانه باب التحذير من شر اللسان، وأورد المؤلف عدد من الآيات من كتاب الله عز وجل وكذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأنا الكثير منها ووقفنا في صفحة 33 و100 أو قبلها في 32 و100، وكان فيه التحذير من اللسان ومن الكلام الذي يصدر من الإنسان وهو لا يحسب له حسابا. والله عز وجل قد بيّن على أن هذا اللسان هو نعمة على الإنسان وهو نقمة عليه إذا استعمله في غير ما أباح الله عز وجل له، وبيّن سبحانه وتعالى على أن كل ما يلفظ به الإنسان مسجل إما له وإما عليه، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا تحذير للمسلم من لسانه، يعني ينبغي له أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأنه إذا تكلم بالكلام الطيب سجل له، وإذا تكلم بالكلام القبيح السيء سجل عليه. وكثير من الناس قد يتساهل في الكلام في الغيبة والنميمة والسب والشتم، وهذا كله مسجل. والله عز وجل يعذر إلى الإنسان وبين له في كتابه أن هذه الأشياء كلها محفوظة وستعرض عليه. الله عز وجل يذكر يعني حينما ينشر الكتاب لكل واحد كما تقرون في سورة الكهف: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا صغيرة ولا كبيرة إلا هي مسجلة. وتقرؤون هذه السورة ربما نصلى بها صلاة المغرب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا يجب للمسلم أن يحترز من لسانه ولا يتكلم به إلا بخير، لأن ما تتكلم به إما لك وإما عليك. وينبغي أن يكون لنا ولا علينا. نكمل بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في أبواب كبائر اللسان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا تحذير للعبد أن لا يتكلم إلا بخير. فإذا كان هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم وفيه هذا التحذير، وأبو هريرة رضي الله عنه له أحاديث كثيرة في هذا الباب، فينبغي المسلم أن يتجنب الكلام السيء. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. تفضل. الترمذي صلى الله عليكم وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. شوفوا هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل، وهي ما جاء معناها في حديث أبي هريرة إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها أو لا يلقي لها بال فتهوي به في النار 70 خريفا أو كما قال. فهذا الرجل رجل يرتكب بعض الأخطاء، والإنسان ليس معصوم، يعني المسلم ليس معصوما من الأخطاء، قد يرتكب الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء إذا تاب منها واستغفر ربه غفر الله له. هذا الشخص الآخر الذي قال لهذا، لأنه جاء في الحديث كما سيأتي أيضا أن هذا الرجل ارتكب الأخطاء والثاني كان مستقيما ويقول له اترك، ولكنه لم يترك، يستمر على ما هو عليه. فقال هذه الكلمة أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، الله عز وجل يقول أنت تتألى علي، أنا قد غفرت له وحفظت عمله، فالله عز وجل ما أحد يتألى عليه، الله يعني فضله واسع يغفر لعباده، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولا يكون ذلك إلا بحكمة. والله عز وجل خلق الخلق وبين على أنهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا الفريق لا يعلمه إلا الله. ينبغي المسلم أن يكون مسلما بمعنى يتقيد بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعرف على أن الإنسان يكتب له ما سيعمله وما سيكون له وما سيكون عليه وهو في بطن أمه، يعني حينما يبلغ الجنين 120 ليلة كما في صحيح البخاري، ويأتي ملك الأرحام ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه كلها مكتوبة لنا جميعا، لكن ما في أحد منا يعرف أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، لأن هذا أمره إلى الله عز وجل، هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ولكن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وبين الناس الطريق، الطريق الصحيح الواضح. إذن هذا الرجل الذي يتألى على الله، الله عز وجل بين أنه ليس له أن يتألى عليه وأن يحجر عليه، بل الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولكنه لا يعذب إلا على ذنب. فينبغي للمسلم أن لا يتألى على الله وأن يقول مثل هذا الكلام، لأن هذه الكلمة يستحق بها ما سمعنا في هذا الحديث. الله عز وجل لم يغفر له لأنه قال أن الله عز وجل لا يغفر لفلان. تفضل. وروي السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. يعني هذا الرجل عابد وكان يتكلم مع هذا الشخص الذي قال معه هذا القول، فيقول أبو هريرة كما سمعنا أنه تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، فالله عز وجل أحبط عمله وغفر للآخر. نعم. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الأحاديث كلها في موضوع الكلمة الطيبة والكلمة السيئة. قال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والكلام الطيب يصعد لله إذا كان معه عمل صالح. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، لأن القول لا يكفي دون العمل. يعني المقروب من الإنسان أنه يقول ويعمل. ورسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكذلك بقية الأعمال الصالحات. فعلى المسلم أن يعمل. الإيمان لا شك أنه في القلب، ولكن الجوارح هي التي تعبر عنه. بعد الطواف يقول الإيمان في القلب، خلاص يرتكب بعض المعاصي يقول الإيمان في القلب. طيب الإيمان في القلب، لكن هذا القلب فيه جوارح، هذه الجوارح لو كان الإيمان صحيحا ما خالفت ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من العمل، ولابد أن يكون العمل صالحا. وكيف يكون العمل صالحا؟ إذا كان بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منا يعرف العمل الصالح. كونك تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وتقرأ القرآن وتتصدق وتحج وتعمل الأعمال الطيبة مع المسلمين، هذا كله عمل صالح، كل واحد يعرف هذا. لكن كونك تطلق لسانك بالكلام السيء بالسب والشتم والغيبة والنميمة، كل واحد يعرف أن هذا كلام سيء. إذن كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتمسك به وأن يعمل به. ومن فضل الله عز وجل ورحمته على عباده أنه في التكليف لا يكلف إلا الذي يطيقه الإنسان، لا يكلف إلا بما يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تأتي إلى المنهيات، إذا نهيت عن شيء لابد أن تنتهي عنه كله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ننظر للأمثلة على أمثل هذا الشيء. يعني أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، هذه كلها مأمور بها. أنت ما عندك نقود للحج، الله عز وجل يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا ما عندك ما يكفي أسرتك ولا ما يكفيك في الطريق، أو الطريق غير آمن. إذا ركن من أركان الإسلام يسقط عنك، لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تؤديه. الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذا ما وجبت عليك الزكاة. الصلاة وهي أهم ركن بعد الشهادتين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطيع جالسا، فإن لم تستطيع على جنب. معنى المأمور به تؤدي منه ما تستطيعه. أنت الآن الصلاة تستطيعها بأي وسيلة كانت، ومنها على جنبك، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. إذا ذهب عقله سقطت عنه الصلاة، أما دام يعقل فالصلاة لابد أن يؤديها. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه. نأتي إلى المنهيات. نهيت عن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن الربا وعن أكل أموال الناس بالباطل، هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي. لكن أمرت بالحج ما تستطيع، أمرت بالزكاة ما عندك، أمرت بالصلاة ما تستطيع. إذن كل ما أمرت به تؤدي منه ما استطعت. أما المنهية عنها فتنتهي عنها كلها، لأن الله عز وجل لا ينهى عن عباده إلا عن شيء يستطيع الانتهاء عنه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كونك تكذب، لماذا تكذب؟ هل لا تستطيع أن تنتهي عن كذب؟ بل تستطيع أن تنتهي. إذن أمرت بالصدق فعليك أن تتعامل بالصدق. الغيبة تتكلم في أعراض الناس، أنت منهي عن هذا، تستطيع أن تنتهي، ما تقول لا أستطيع أن أنتهي. إذن كل المنهيات يستطيع الإنسان أن ينهي نفسه عنها. شرب الخمر، المسكرات، الربا، كل الأعمال السيئة، الزنا، السرقة، كل واحد يستطيع أن ينهى نفسه عن هذه الأشياء. لكن الأمور التي أمرت بها قد لا تستطيع أن تؤديها كاملة، تؤدي ما تستطيع. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه لا يكلف المسلم إلا ما يستطيعه، وينهاه عن شيء يستطيع الانتهاء عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث أن الكلمة الطيبة يكتب الله رضوانه لصاحبها إلى يوم يلقاه، والكلمة السيئة يكتب الله بها غضبه على صاحبها إلى يوم يلقاه، وأن الكلمة الطيبة يرفع الله بها العبد درجات، والكلمة السيئة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني عرفنا الكلام الطيب والكلام السيء، كل واحد يعرفه، ما في واحد يقول ما يعرف هذا. كل واحد يعرف أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد يعرف أن هذا شيء طيب. لكن الكلام الآخر، السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة، كل واحد يعرف أن هذه كلها سيئة. إذن يجب على المسلم أن يتجنب الأشياء السيئة وأن يعمل الأعمال الصالحة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي الأحاديث التحذير من خطورة الكلام، وأن الكلام الذي ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. وأما آخر حديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكأن أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وهذا سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله عز وجل بأن يحلف بأن الله لن يغفر لهذا المذنب ذنبه. هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تحجر على الله عز وجل وتحلف بالله أنه لا يغفر ذنب العاصي، كقول القائل في هذا الحديث: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لأن هذا الرجل يئس من رحمة الله وقنط الناس منها، بل إنه أساء الأدب مع الله بقوله هذا. ماذا كان عاقبة قوله؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة واحدة أفسدت دنياه وآخرته، فكيف بمن يطلق العنان للسانه؟ فعلى المسلم أن يفطن لذلك، لأنه قد يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة لكنه قد يهمل لسانه ويتركه يحصد فيها، مثل الذي يزرع ويترك الحصاد يحصد في زرعه فلا يبقي له شيئا. فهذا اللسان حصاد يحصد أعمالك إذا تكلمت فيما لا يرضي الله، فعليك بإمساكه وعقله والتأكد من ضبطه، لأن استقامة اللسان من خصال الإيمان. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والكلام وإن لم يكن فيه مضرة لأحد وكان مجرد ثرثرة وضحك، فإن فيه خسارة عليك، لأنه يضيع عليك الوقت. أما إذا كان الكلام محرما فهذا ضرره واضح، لأنه يعود عليك بالإثم والعقوبة، فعليك بإمساك لسانك، لأن الله يحصي عليك أقوالك وأفعالك حتى خطرات قلبك ونياتك. الحمد لله رب العالمين. على المسلم أن يعمل بتوجيه الله تبارك وتعالى بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله ميسرة للمسلم. إذا أراد الخير أبواب الخير مفتوحة، فكونه يتكلم بالكلام الطيب، يقرأ القرآن، يسبح، يحمد الله عز وجل، يذكره دائما، هذه كلها تسجل لك. كونك تطلق لسانك في الكلام الآخر الكلام السيء، هذا يضرك، يضرك في دنياك وفي آخرتك. فينبغي المسلم أن يكون مسلما، بمعنى كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من يدك بالبطش ومن لسانك بالكلام في أعراضه. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الكلام. أولا التحذير من اللسان، وسبقت الأحاديث التي تبين هذه الأمور التي قد يقع فيها المسلم بلسانه. هنا الآن أيضا يقول: باب ما جاء في كثرة الكلام. نسمع، ما هو الكلام هذا الذي يحذر من كثرته؟ هل يحذر من كثرة قراءة القرآن وقراءة السنة والتسبيح والتحميد والتكبير؟ حاشا وكلا، وإنما يحذر من الكلام الذي لا قيمة له، كلام في أعراض الناس، كلام في تضييع الوقت، الكلام الذي ينفع، هذا الذي يحذر منه. نسمع لهذه الآيات الواردة في هذا الباب والأحاديث كذلك. تفضل. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الكلام وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال حفظه الله تعالى: من جملة الكبائر ما يصدر عن الإنسان من الكلام الذي يتساهل فيه كثير من الناس ويظنون أنه قد قيل وانتهى، وليس الأمر كذلك، لأن هذا الكلام إما أن يكون لك، وذلك إن كان كلاما طيبا نافعا، كأمر بمعروف ونهي عن منكر أو إصلاح بين الناس، وإما أن يكون عليه كشتم الناس أو مشي بنميمة أو فساد في الأرض. فليس الكلام والسكوت سواء، لأن كل ما يلفظه العبد يسجله الملكان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه الآية كما سمعتم نقرأها دائما وتسمعونها دائما، لكن الإنسان يغفل. الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كل واحد منا معه ملكان، ملك يكتب الحسنات حينما تتكلم بالكلمة مباشرة يسجلها لك، وملك آخر يكتب عليك السيئات التي تتكلم بها، حينما تتكلم بها تسجل عليك. فينبغي المسلم أن لا يتكلم إلا بخير، يعني الإنسان حينما يتكلم كأنه يملي على كاتب، يملي عليه كلام. هذا الكلام الذي تقوله أنت تغفل عنه، تتكلم وتكثر من الكلام وتظن أنه راح، وهذا الكلام مسجل عليك، لأن الله عز وجل بيّن لنا في كتابه أن الحفظة يسجلون هذا الكلام علينا. وكما سبق الحديث أنه ينشر لكل واحد منا يوم القيامة كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الإنسان يكون ناسي الكلام اللي قاله لكنه مسجل، وحينما يقرأ عليه هم يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا كلام الله. إذن نحن نؤمن بما قاله الله عز وجل، ونبتعد عن هذه الأشياء التي قد تسجل علينا ونحاسب عليها، وهي في الأصل حينما يتكلم بها الإنسان لا يشعر بهذا الكلام، يظن أنه الأمر سهل، يعني يتكلم وفيه من يسجل عليه. لو قيل لنا أن فيه ناس الآن عندنا يسجلون علينا حاجات ويبلغون الجهات الأخرى، ماذا سنصنع؟ كل واحد يحذر، ما يمكن يتكلم إلا بالكلمة الطيبة. إذن ينبغي علينا أن نؤمن إيمانا كاملا وقاطعا بأن الملائكة معنا يسجلون لنا وعلينا. اتفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: والله عز وجل خلق الإنسان وامتن عليه بأن جعل له اللسان وعلمه البيان. قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالله خلق للإنسان هذا اللسان، وليس له نظير في جسمه، فلو جني عليه وقطع وجبت له دية كاملة. شوف اللسان هذا الصغير، هذا اللحمة الصغيرة، لو واحد اعتدى على واحد وقطع لسانه يدفع الدية، دية كاملة، لأنه حينما قطع لسانه خلص الرجل هذا انتهى. إذن هذا اللسان لا بد أن ننتبه له ولا نتكلم به إلا الكلام الطيب. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: وما ذلك إلا لأهميته، إذ من خلال اللسان يحصل للإنسان النطق بالحروف، فبواسطته تخرج معظم الحروف، فهو من نعم الله على العبد، لأنه من خلاله ينطق ويتكلم ويبين ما يريد. هذا خلاف العجماوات من الكائنات التي لا تستطيع ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالمقصود معرفة أن نعمة النطق باللسان نعمة عظيمة، وأنه يفوت العبد بفواتها الخير الكثير. ولذلك فإنه لو وقع على العبد كما سلف وذكرنا جناية فقطع لسانه بها، فإنه يحرم نعمة الكلام، فصار لا يستطيع النطق، لوجبت له دية تسمى دية الأعضاء. ولو جنى عليه فصار لا يستطيع الكلام مع بقاء اللسان، لوجبت له دية كاملة كدية الأعضاء، إذ لو قطع لسانه بالاعتداء عليه مثلا لوجبت له الدية كاملة وهي دية الأعضاء. واللسان سلاح ذو حدين، إن استعمله العبد فيما ينفعه صار نعمة، وإن استعمله فيما يضره وفيما يبغض الله صار نقمة، وفي كلا الحالين سيحاسب العبد يوم القيامة، فإما أن يثاب وإما أن يعذب، وسيجد كل ما قال قد سجل له أو عليه. قال سبحانه وتعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب ملك يرقب قوله ويكتبه، والعتيد ملك آخر حاضر معه دائما لا يغيب. يعني هذه الآيات التي نسمعها وما فيها وذكر هؤلاء الملائكة الذين يعملون هذا العمل ما نتذكرها إلا في مثل هذه المجالس أو إذا قرأنا. إذا خرجنا الآن كلنا ننسى هذا الكلام كله، ويطلق الإنسان لسانه بالكلام الذي قد يضره وهو يسجل عليه. فلا بد أن يكون المسلم دائما على يقين بأن كل ما يحدث بهذا اللسان هو إما له وإما عليه. فالأولى لك أن تسجل لنفسك إذا قرأت القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير كله باللسان، السب والشتم واللعن كله باللسان. إذن ينبغي المسلم أن يستعمل لسانه بالشيء الذي يفيده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فإن هذه الآيات جاء فيها مؤكدان، أولهما إن، وهي نون التوكيد الثقيلة، وهي موطئة للقسم والتقدير والله إن عليكم لحافظين، فهو توكيد بقسم مقدر. وثانيهما اللام التي في قوله لحافظين، وهي لام الابتداء، وهي لمزيد التوكيد بأن الملائكة وهم الحفظة يسجلون علينا أعمالنا وأقوالنا، حيث جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث كما يشاهد الإخوان في البخاري ومسلم، فينبغي المسلم أن يعلم على أنه ليس مهمل، فهو مراقب وكل شيء يكتب له أو عليه، ولا يظلم ربك أحدا. فينبغي علينا جميعا أن نتذكر دائما هذه الأحاديث وهذه الآيات حتى نسجل لأنفسنا ما يفيدنا ونتجنب ما يضرنا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.